الشيخ والشاهدة لتستحب المضيبة متفق عليه. وفي رواية البخاري: إذا أطال أحدكم مضيبة فلا يطرق أهله ليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا ورزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث في باب عشرة النساء يدل على أصل مهم، وهو أن الزوجة والزوج كلاهما ينبغي أن يحرصا على ألا يرى أحدهما من صاحبه ما يسوءه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من امرأة صالحة إن نظر إليها سرته، إن نظر إليها سرته، بمعنى أنه يسره بهاء منظرها وحسن هندامها وجميل حالها مع طيب رائحتها وبعدها عما ينفره. وكذلك الزوجة يسرها من زوجها أن تراه في هندام حسن ومنظر بهي ورائحة طيبة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا تكرهوا فتياتكم على الدميم، فإنهن يشتهين منكم ما تشتهون منهن. وكان ابن عباس رضي الله عنه ينظر في الماء ويصلح من لحيته ويقول: إني أتزين لها كما تتزين لي. فهذا حق مشترك بين الزوجين. ربما لو وقعت عين الزوج على ما يكره تقع في قلبه نفرة ما يمكن علاجها. وكذلك الزوجة إذا وقعت عينها على زوجها من شيء تكرهه فلربما تقع في قلبها نفرة لا تندمل. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى ذلك. يقول جابر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا بنفسه 27 غزوة. هذه أي غزوة؟ الله أعلم. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح رجح أنها غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، وسميت بهذا الاسم لأن الصحابة رضوان الله عليهم دميت أقدامهم فاضطروا أن يربطوا عليها الرقاع وهي الخرق. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة، قدمنا أي وصلنا إلى قربها أو إلى مشارفها، قال: لا تدخلوا، لا تدخلوا، يعني لا تدخلوا المدينة. نهاهم عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا. وفي بعض الروايات بأنه عليه الصلاة والسلام أمهلهم حتى يرسل من يؤذن النساء، من يعلمهن بأن الجيش قد قدم أو قد قفل من تلك الغزوة. وعلل عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: من أجل أن تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. عندنا كلمتان: الشعثة والمغيبة. أما الشعثة فهي التي تفرق شعرها، تفرق شعرها فلم تمتشط ولم تدهن، هي التي تفرق شعرها فلم تمتشط ولم تدهن. وأصل الشعث هو التفرق، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتلم بها شعثي، أي تجمع بها ما تفرق من أمري. فالشعث أصله التفرق، فالشعثة هي التي تفرق شعرها وتوسخ من طول ما تترك من غير امتشاط ولا ادهان. وأما المغيبة فهي التي غاب عنها زوجها، يقال أغابت المرأة فهي مغيبة إذا غاب عنها زوجها. وقوله عليه الصلاة والسلام تستحد من استعمال الحديدة، وهي الموسى أو في لساننا الموس الذي تستعمله المرأة أو يستعمله الرجل من أجل أن يزيل الشعر الذي يكون في إبطه أو على عانته. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة من الدخول حتى يصلح النساء من شأنهن ويحسن من منظرهن، فإن العادة قد جرت بأن المرأة إذا غاب عنها زوجها فإنها لا تهتم بزينتها، فلا تقلم أظافرها، لا تزيل التفث من شعر الإبط والعانة، لا تدهن، لا تكتحل، لا تمتشط، لا تختضب ونحو ذلك من الزينة. فإذا علمت بقرب مجيء زوجها فإنها تتهيأ لاستقباله بهذه الزينة المباحة من الانتشاط والادهان وترجيل رأسها، وأن تلبس من أحسن ثيابها وتتطيب وما إلى ذلك مما يدخل على نفسه بهجة ويزيده رغبة في هذه الزوجة. فهذا علاج نبوي من أجل استبقاء المودة والألفة بين الزوجين. ثم في الرواية الثانية ماذا قال؟ إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق الطروق أيها الإخوان هو المجيء ليلا، ومنه يقال لمن أتى ليلا طارق، ومنه قول الله عز وجل والسماء والطارق، الطارق هو النجم الذي لا يظهر إلا بالليل، والذي يأتي نهارا لا يسمى طارقا إلا مجازا، إلا من باب المجاز. وسمي الآتي ليلا طارقا لأنه يحتاج إلى الطرق. أما الذي يأتي نهارا فلربما يجد الباب مفتوحا، أما الذي يأتي ليلا فالغالب أنه يحتاج إلى طرق. وأصل الطروق هو الدفع، أصل الطروق الدفع، ومنه سمي الطريق طريقا لأن الناس يطرقونه بأقدامهم، سمي الطريق طريقا لأن الناس يطرقونه بأقدامهم. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. طيب، وفي الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يدخلوا المدينة حتى يجيء الليل، فكيف نجمع بين الروايتين؟ هناك وجهان ذكرهما أهل العلم. الوجه الأول بأن الحديث الأول محمول على الدخول أول الليل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الصحابة عن الدخول حتى يجيء الليل معناه في أول الليل. والحديث الثاني الذي فيه النهي عن الطروق ليلا محمول على المجيء في وسط الليل أو في آخره، والفرق بينهما ظاهر بأنه في أول الليل الغالب بأن المرأة لا ما نامت. أما في وسط الليل أو في آخر الليل فالزوج لو جاء فالمرأة ستقوم من النوم، ومعلوم أن الإنسان إذا انبعث من نومه فإن حاله تكون حالا مزرية. صحيح أيها الناس، يعني الإنسان إذا قام من نومه فذاك أقرب إلى يكون وجهه فيه تجاعيد والشعر قد تشعث وتفرق وربما سال بعض لعابه على وجهه ونحو ذلك من الحال المستنكرة. ولذلك الإنسان العاقل ما يحرص أن يظهر أمام الناس وقد انبعث من نومه حتى يصلح من شأنه. واضح أيها الناس؟ فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن النهي محمول على المجيء بغتة والجواز محمول على ما لو سبق الإيذان والإعلام. يعني في زماننا الناس يستعملون الطائرات والقطارات وغير ذلك من الوسائل السريعة، ومن فضل الله ورحمته أنه يسر وسائل الاتصال، فيمكن للإنسان أن يخبر أهله بأنني سأصل هذه الليلة في الساعة 11 مثلا، وحتى أصل إليكم في البيت ربما تكون الساعة 12 أو 1، فها هنا حصل إعلام، فما في مانع أني آتي بالليل، لأنه في هذه الحالة تستطيع أن تستحد المغيبة وأن تمتشط الشعثة. واضح أيها الناس. حتى لو أرادت المرأة أن تنام من أول الليل ثم تقوم في وسط الليل لاستقبال زوجها فإن ذلك يكون ميسورا وسائغا. واضح أيها الناس. إذن عندنا وجهان للجمع. الوجه الأول أن النهي محمول على الطروق في وسط الليل أو آخره، والجواز محمول على ما كان في أول الليل والفرق بينهما ظاهر. أو أن النهي محمول على من يأتي بغتة والجواز محمول على من يسبقه إذان وإعلام. هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك في الغزو بنفسه عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان يدعو إلى الجهاد بلسانه وانتهى الأمر، لا، وإنما هو عليه الصلاة والسلام يغزو بنفسه، بل في الغزو عليه الصلاة والسلام هو في مقدمة الصفوف، كما قال الصحابة: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، إن الشجاع منا للذي يحاذيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشارك في الغزو بنفسه، بل يشارك في القتال عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان يشارك في الغزو موجها ومخططا فقط وقائدا، وإنما كان يشارك في الغزو مقاتلا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يثب في درعه يهد المشركين بسيفه هدا وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فما علمت تأويلها إلا يومئذ. وقتاله عليه الصلاة والسلام في 9 غزوات، يعني هو غزا 27 غزوة، قاتل في تسع منهم، لكن بعض الغزوات أصلا ما حصل يعني قتال، مثلا غزوة حمراء الأسد ألقى الله الرعب في قلوب المشركين فولوا مدبرين، مثلا غزوة تبوك أيضا ألقى الله الرعب في قلوب الروم فما جاءوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث حرص الشريعة على استبقاء المودة والرحمة بين الزوجين، حرص الشريعة على استبقاء المودة والرحمة بين الزوجين. طيب، من فوائد الحديث أيضا جواز كون الإنسان أشعث، جواز كون الإنسان أشعث، يعني ما في مانع أن الإنسان يكون رأسه شعره متشعثا، وما في مانع أن ألا يأخذ إبطه أسبوعا أسبوعين ثلاثة أسابيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في ذلك ألا ندع 40 يوما، يعني أقصاه 40 يوم. ووجه الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على المرأة أن تكون شعثة، ما أنكر عليها ذلك، وإنما بين عليه الصلاة والسلام بأنه عند مجيء الزوج فالمنبغي أن تمتشط الشعثة وأن تستحد المغيبة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية الامتشاط للرجل والمرأة، مشروعية الامتشاط للرجل والمرأة، يعني الإنسان إذا كان عنده شعر فالمطلوب في حقه أن يعنى بترجيله ودهنه وما إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل وشعره كثير أمره عليه الصلاة والسلام بأن يكرمه الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكرم شعره، ثم قال أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان شعره يبلغ جمته صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه كان معنيا بتمشيطه وترجيله ودهنه عليه الصلاة والسلام. فالامتشاط مشروع للرجل ومن باب أولى للمرأة. أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية الاستحداد، مشروعية الاستحداد، وهذا أيضا في حق الرجل والمرأة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه 5 من الفطرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال 5 من الفطرة، وقد مر معنا في كتاب الطهارة فذكر قال قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والختان، هذه 5 من الفطرة. وأيضا من فوائد هذا الحديث نهي الرجل عن طروق أهله ليلا، نهي الرجل عن أن يطرق أهله ليلا، اللهم إلا إذا كان ذلك في أول الليل أو إذا سبقه إعلام، إذا سبق طروقه إعلام. وأيضا يمكن أن يستفاد من هذا الحديث النهي عن أن يتخون الرجل أهله، أن يتخون الرجل أهله بمعنى أن يأخذهم على حينه، يعني غرة، أن يأخذهم على حينه غرة، فإن بعض الناس نسأل الله العافية قد يصيبه الشك والوسواس، وما أكثر هذا النوع في زماننا، فيجتهد في أن يتجسس على أهله فيبغتهم فجأة، أو لربما يضع مسجلا في الهاتف من أجل أن يتصند على كلامها ونحو ذلك. والله جل جلاله قال لنا ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا. والأصل إحسان الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نعم. وعن أبي سمير الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. نعم. حديث أبي سعيد إن شر الناس، شر هذه أيها الإخوان صيغة تفضيل، صيغة تفضيل، والأصل في صيغة التفضيل أن تكون على وزن أفعل، أن نقول فلان أعلم من فلان، أو فلان أطول من فلان، أو فلانة أبهى من فلانة، فعلى وزن أفعل. لكن العرب لا تقول أشر ولا تقول أخير، وإنما تقال هذا خير من هذا وهذا شر من هذا، كما في القرآن الكريم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن وأحسن مقيلا. قال خير وأحسن، المعنى أخير وأحسن. ومنه قول عمرو بن كلثوم ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين، أي ورثت مهلهلا والأخير من الأخير منه كما نقول بلساننا، لكنه قال والخير منه. فها هنا قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. معلوم أيها الإخوان بأن أهل الخير منازل ودرجات، وأهل الشر كذلك دركات، نسأل الله العافية. لذلك ربنا جل جلاله قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهناك عذاب شديد وهناك عذاب أشد. وقال جل من قائل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمثلما أن نعيم أهل الجنة ليس سواء، وإنما في الجنة 100 درجة، كما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وإن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني أهل الجنة ينظرون إلى أصحاب الغرف هناك فهم بعيدون عنهم في أعلى عليين، مثلما أن الناس في الدنيا وهم على الأرض ينظرون إلى الكوكب البعيد الغابر في الأفق. وكذلك أهل النار نسأل الله العافية دركات. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة سمع وجبة، وجبة يعني صوت شيء سقط، فقال لأصحابه أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في جهنم من 70 سنة فلم يبلغ قعرها إلا الآن. يعني من 70 سنة هذا الحجر يتدهده نسأل الله العافية في جهنم ما بلغ قعرها إلا بعد مرور 70 عاما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى أهله بعدين وتفضي إليه. فسر الإفضاء بالجماع، فسر الإفضاء بالجماع، وفسر الإفضاء بما دون ذلك مجرد الخلوة، مجرد الخلوة. ثم ينشر سرها، وهذا أيضا الآن كثير كثير في دنيا الناس، تجد الإنسان يعني خاصة الشاب الفتي يتزوج ثم بعد ذلك رفقاؤه وأصحابه يسألونه عن حاله فيبدأ يعرض بطولاته بأني فعلت كذا وكذا وأتيتها من المرات كذا وكذا وجعلتها تصيح ونحو ذلك من الكلام، هذا كله حرام، ما يجوز أن إنسان يتكلم بما كان بينه وبين امرأته في الفراش. ومثله أيضا أن يتكلم بما يكون منها من العيب، إذا رأى منها شيئا من العيب الذي يستر عن الناس فيخرج يتكلم. وإذا كان هذا حراما في حق الرجل فهو حرام أيضا في حق المرأة، لأن تتكلم عن زوجها بأنه عنين أو أنه عاجز أو أنه ضعيف أو أنه كذا وكذا، هذا كله لا يجوز، لأن الله جل جلاله جعل الحياة الزوجية أو المعاشرة قائمة على الستر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، مثل ما أن اللباس الذي يلي الجسد، اللباس الداخلي يستر الإنسان، يستر عورته، فكذلك الرجل يستر المرأة والمرأة تستر الرجل. ما يتكلم بالذي كان منها مع أبيها ولا أمها ولا أخيها ولا أختها، وهي أيضا ما تتكلم بالذي كان منه لا مع أبيه ولا أمه ولا أخيه ولا أخته أبدا. مطلوب الستر. اللهم إلا إذا كان في نشر ذلك مصلحة شرعية، إلا إذا كان في نشر ذلك مصلحة شرعية. ما مثال ذلك أيها الإخوة الكرام؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، الرجل يجامع امرأته ثم يكسل، يكسل يعني ما ينزل، ما يخرج منه ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أفعله مع هذه، وعائشة رضي الله عنها جالسة، ثم نغتسل جميعا. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا مما يكون بينه وبين زوجه، لكن ما هو الغرض؟ بيان حكم شرعي أن الغسل واجب إذا حصل الجماع، سواء كان مع الجماع إنزال أو لم يكن. طيب، مثال آخر، أن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما، وعمر هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عند الحديث المشهور: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما تقول في الصائم يقبل زوجته؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: سل هذه، يعني أمه، سل هذه، يعني بدل ما تسألني أسأل أمك. فسألها فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أم سلمة رضي الله عنها قالت لولدها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فقال له: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني هذه خصوصية لك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعلمكم بالله وأخشاكم. فهنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بشيء خاص بينه وبين زوجه، لكن الغرض بيان حكم شرعي. ومثله أيضا لو أرادت المرأة أن تستفتي، لو أرادت المرأة أن تستفتي، كما مر معنا في المرأة التي قالت: يا رسول الله، قد زوجتني من عبد الرحمن ابن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني تكني بأن الرجل في شيء من عنة. فالرجل دافع عن نفسه فقال: يا رسول الله، والله إني لأنفضها نفض الأديم. فها هنا حصل كلام من الرجل وكلام من المرأة، لكن في مقام الاستفتاء أو التقاضي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك يعني مصلحة شرعية هذا شيء، ومجرد نشر السر أو مجرد الافتخار هذا شيء آخر. وهذا الحديث عنده سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما ثم قال لهم مكانكم، يعني اصبروا، ثم قال لعل الرجل منكم يتحدث بالذي يكون بينه وبين امرأته فوجم الناس يعني فوجئوا وبهتوا، فقامت فتاة على ركبتيها من ناحية النساء، يعني قامت على ركبتيها من أجل أن يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت بلى إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثن، يعني قالت يا رسول الله هؤلاء الرجال يتكلمون وهؤلاء النسوة أيضا يتكلمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثل ذلك إلا كمثل شيطان لقي شيطانه فضاجعها على قارعة الطريق والناس ينظرون. النبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي يتكلم أو التي تتكلم بمثال سيء قبيح، بأن إنسان يلقى إنسانة فعلى قارعة الطريق يجامعها في محضر من الناس، وجعل ذلك من فعل الشياطين، شيطان لقي شيطانا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي للمرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ذكر الرجل ها هنا لا مفهوم له، بل مقصود الرجل والمرأة معا، واضح أيها الناس؟ كما أنه حرام على الرجل فكذلك حرام على المرأة. هذا الحديث استفاد منه أولا تحريم نشر أسرار المعاشرة الزوجية، تحريم نشر أسرار المعاشرة الزوجية، ومن فوائده كذلك إثبات يوم القيامة، لأن يوم القيامة حق. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس في الشر دركات كما أنهم في الخير درجات، الناس في الشر دركات كما أنهم في الخير درجات، يعني عندنا الصحابة رضوان الله عليهم درجات، وخيرهم عند جمهور المسلمين أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك الكفار ليسوا سواء، فأبو طالب ليس كأبي لهب، صحيح، مع كونهما أخوين، إلا أنهم ليسوا سواء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أبا طالب توضع في أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب حفظ ما يكون بين الزوجين من سر، وجوب حفظ ما يكون بين الزوجين من سر، فلو أن المرأة فيها شيء ينبغي للرجل أن يستر ذلك، وكذلك الرجل لو فيه شيء ينبغي للمرأة أن تستر ذلك، والمطلوب المعاشرة أو الإمساك بالمعروف أو التسريح به الإحسان. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.